لكن من الكفار. وروى خبر مرسلا الذي قتل مرسلا بمعاهد، واضعف منه ولد محمد باتهام الورع، محمد بن عبد الرحمن، فهو ابوه ليس بشيء لكن ابوه احسن منه. يقول الذي قتل مرسلا بمعاهد قال انا اولى من واحد الهمه. هذا الحديث كما قال المؤلف وصله وتراه كما له رسولا من ابن عمر وهو ضعيف واهل، والمرسل ضعيف لان مرسل الثقات ضعيف، فكيف بالمرسل الضعفاء؟ من باب اولى. ثم هذا معارض للحديث الصحيح حتى لو كان ثقه، ولو كان غير ابن المالي لم يقبل، لان الرسول قال لا يقبل مرسل المؤمن كافر، حديث صحيح. فدل ذلك على هذا الاثر ليس بشيء. قال والمؤلف على ذكره لبيان الحاجة ولأعلم طالب العلم أن هذا فيه لا أصل، ولو أسقط لكان خيرا لأنها قيمة له. الحديث الصحيحة دالة على أن المسلم لا يقطع بجانب، ولا فعله المؤلف يكفي هنا لبيان الفائدة، وأن يعلم المؤمن وطالب العلم أن في الباب شيئا مخالفا للصواب. الحديث الرابع حديث عمر في قصة المرأة التي قتلت صبيا لزوجها، فقال عمر في ذلك فاشترك إلى الصلاة قتلتهم خرجه البخاري. هذه لها قصة رواها مالك الموطأ وابن أبي شيبة وجماعة. وقصة أن امرأة كانت في اليمن وكان زوجها غائب، وترك عندها ولدا من غيرها، ليست في اليمن ولدا من غيرها، فاتخذت خيلا لها في فاحشة يتصل بها. فلما مضى عليهم وقت قالت لخليلها إن هذا الولد سوف يفرح له فاقتله. فقال الرجل لا ما يقتله، فامتنعت منه ولم تقتله من نفسها. فلام لها حينئذ وتعاون معها ومع خادمها ومع رجل اخر، صاروا اربعه، فقتلوه قطعوه وجعلوه في عيبه والقوه في ركيه بعيده في اطراف القريه. فلما جاء زوجها وسال واعتنى بالامر اخذوا هذا الخليل الذي عرف انه يدخل عليها، فاخذوه فاعترف، ثم اعترفت به واعترف معها. فامر عمر بقتله رضي الله عنه وارضاه اربعه. كتب اليه يعلى بن اميه امير صنعاء ذاك الوقت لعمر فامره بقتلهم جميعا. وروى مالك الموطا انهم كانوا سبعه، حتى ابن شيبه انهم كانوا سبعه، ابن شيبه روى انهم كانوا وروى مالك الموطا انهم كانوا خمسه او سته. وبكل حال فان عمر امر بقتلهم جميعا سواء كانوا سبعه او خمسه او سته. وقال لو اشترك بها الصنعاء لقتلتهم به. هل العلماء من هذا أن الجماعة يشتركوا في قتل أحد فإن واجب قتلهم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم حسبا لباب الشر وقضاء وسدا لأبواب الفساد، لأنهم لو لم يقتلوا لاتتابع الناس في هذا، فإذا أرادوا قتل أحد تجمعوا وقتلوه وقالوا لا نقتل. فلهذا أمر عمر بقتل الجماعة. وهكذا علي رضي الله عنه فإنه جيء إليه لسائر فشهد عليه الناس فقطعه، ثم جاء بعد ذلك بالآخر وقال أخطأ في الأول، وهذا هو السائر. فلم يقبل شهادتهما وغرمه الجيش الأول، ولم يقبل إقطاع الثاني، اتهمهما وقال لو أعلم أنكما تعمدتما بكبير لقطعتكما قصاصا. وروي عنه أنه قتل ثلاثة بواحد، وهكذا روي عن مغيرة ومن عباس، وقول عامة الجمهور أهل العلم أن الجماعة يقتلون بالواحد. وقال بعض لا يقتلون ولكن توزع عليهم الدية ويعزرون ولا يقتلون، يعني قصاص ماكلة والجماعة لا يقتلون بالواحد. قال بعضهم يقتل الواحد فقط والبقية يعزرون وتوزع عليهم الدية. والصواب الأول، الصواب الأول أنهم يقتلون، فاشتركوا القتل وجب قتلهم عقوبة لهم قصاصا ومسدا لباب الشر والفساد. وهذا إذا كان كل واحد يصلح يكون قاتلا، كما نبه على ذلك أهل العلم، كان كل واحد جرح أو أمسك ساعد حتى قتل. فإن كان أفعالهم مختلفة لكنهم متواطئون، تواطؤوا على قتله فأفعالهم مختلفة في قتله، فإنهم يصلون أيضا على الصحيح لأجل الاتفاق. ثم قال عمر لو تمالوا إذا ضربه هذا وضربه هذا وقطع يده هذا وقطع رجله هذا أو أطلق عليه النار بهذا أطلق عليه النار وهذا أطلق عليه النار يقتلوا جميعا، أو تمالوا بالعصي قاصين قتله حتى قتلوه وهو أشبه ذلك فإنهم يقتلون به، لأن اجتماعهم على هذا وتواطؤهم على قتله ينزل منزلة ما لو حصل من كل واحد ما يقتل. نسأل الله السلامة. والحديث الأخير حديث أبي شريح الخزاعي من قتل له قتيل، ومثل حديث الرواية في الصحيحين وما جاء في معنى ذلك فيها من يتخير أولياء القتيل بين الدية وبين القتال، تقدم هذا وهذا هو الحق. وقل من قال يتعين قوي قول ضعيف، والصواب أنه يخير أولياء القتيل. وتقدم الجواب عن حديث العباس في ولف الفرق قوته، ولف الفرق متعين للولي قتل إذا أراد ذلك، أما إذا لم يرد فله النزول عنه إلى الدية، والأحاديث يجمع بينها ويفسر بعضها بعضا، وإن أراد العفو فلهم ذلك إذا كانوا أهلا للعفو كالمرشدين. نعم. الله رحمه إذا قتل في أمر مختلف ولا يعلم أن الظاهر إذا كان مختلف على قبيلتين، كما قال جماعة العلم مختلف في قبيلتين على عصبة على عقلة قبيلتين توزع بينهم. قال بعضهم في بيت المال يحتمل، لكن تحويلهم هي أحسن من بيت المال لأنه هو مذموم. لكن أشهد أن قبيلة نعم يقول أن الحجاج من قبيلة أحد من قبيلة ماذا اشتبه؟ كان المقام يقتضي إن من الخصوم هو على عصبة الخصوم، فإن كان المقام طبيعي أنه مجلس يحتمل من هؤلاء ومن هؤلاء، كما قتل اليمان في أحد ثبت على الناس وقتلوه وقتلها المسلمون، يقول على الجميع على عصبة الجميع لأنهم هم عصبة. الله سبحانه قال فعقل وعقل خطأ، هذا خطأ. نعم. بقول المسلم يقتل المعاهد بدل بقول المؤمن يقتل ولا يعاهد في عهد. يعني حالة كونه في عهد ما يقتل، هم مقصود لا يقتل المسلم بل لا يقتل حالة كونه في عهد. أطلقوا على المسلم. لا لا لا طالب لا يقتل المسلم بل يعاهد في عهد. نعم. يا قتيل قد يكون إذا كان تعمد قتله أراد قتله عرف أنه أراد قتله يقتله، أما إذا ما نزع بينه ولا تعمد قتله في خطأ يكون حكم في بالعمل هذه هو الجهة مغلظة والتعديل مع التأديب والتعديل. لقد من جماعة واحد بسلاح لا يعرف منه. نعم. لقد بسلاح لكن لا يعرف من الجماعة عرف من الجماعة والواحد لا يعرف اشتركوا في قتله رمى معروف انه اشترك ولا بس وجد بينهم قتيل وجد بينهم رمى وقالوا ما عرفنا ولا كلهم اذا كان قتيل بينهم هذا يصير قتاله يقتل اولياء قتيل على واحد منهم فيقتل. يعني هو الايه 50 يعني انها قاتل فلان. نعم. ما يجوز هذا لا يطاع يوبخ يوبخ ينكر عليه ما انكر عليه على اسامه. نعم. واصلها وديه من حجبت الواو وعوض عنها الها كما في امثالها. والديات هي الاموال التي تجد في النفوس وفي الجروح وفي الأعراض يقال لها دية وهي العوض. أما الشرع دية يعني وجه بهذا الشيء يعني وجه بما يقاتل ما ذهب منه يعني يعوض. وأعلى هذه في النفس وقد يجب في الإنسان أعلى من دية النفس قد يجب فيه ديات وهو قائم بنفسه لأسباب قصد ذلك. وهذا الحديث ذكره المؤلف في أول هذا الباب الحديث عن ابن حزم حديث عظيم جليل تلقت الأمة بالقبول حتى قال في الإمام ابن عبد الله رحمه الله إنه قد اشتهر بين أهل العلم وتلقاه بالقبول فأنا ذلك عن النظر في إسناده. كان الصحابة يرجعون إليه وكانت نسخته محفوظة عند حبيبه أبي بكر محمد بن عبد الحزم قد صح عنه من طرق كثيرة عن الذكر وهو جادة مضبوطة محفوظة عند حبيبه الذكر وهو إمام كبير وتابع جليل رحمه الله رضي عنه. قد تلقاها عن الزهري وغيره عبد الله بن عبد الله بن عبد الذكر وآخرون وأخبره أن هذه صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي وجهها إلى صرحبيل بن عبد كلال وإلى نعيم بن عبد كلال وإلى الحارث بن عبد كلال من رعيل من أعيان اليمن من محمد رسول الله إلى هؤلاء. ذكر فيها أشياء من الفرائض والسنن والديات وذكر فيها ما ذكر هنا قد جاء مرفوعا من طرق فيها ضعف ونحفظ عند أهل العلم إرساله عن الذكر وأنه من إنجاده إلا عن الذكر ولكن طرقه كثيرة التي جاء من طريق أبي بكر وغيره تشهد له بالصحة والقوة ويكون من قبيل الحسن إما لذاته لكونها وجارة عظيمة مضبوطة محفوظة وإما لغيره كما في الطرق المتصلة والمرسلة. وبكل حال فهو حديث حجة عند أهل العلم وقد أجمعوا على ما دل عليه في هذا قد أجمع أهل العلم في الجملة على ما ذكر في هذا الحديث فأجمعوا على أن أبدي 100 من العلم واختلفوا فيما سواها من الأموال الأخرى. وبين هنا أن من اعتبطه من قتلا عن بينة فإنه قوي وقتله بغير حق فهو قوي إذا كان عنده إلا أن يرضى من القتيل بالبيئة. وهذا محل الإجماع أجمع العلماء على ذلك وقال الله على الحين أبي هريرة على الحين أبي شريح لأن من قتله قتيل فهدف للنظرين إما أن يقتل وإما أن يأخذ العقل. وأما في النفس النفس 100 من الإبل كذلك أجمع عليها العلماء أن الدين 100 من الإبل وأن أصل عظيم واختلفوا فيما سواها من البقر والغنم والذهب والفضة والحلل هل هي أصول أو قيم. على قول أهل العلم والأرجح والأظهر أنها قيم وأعواض عن 100 من دل جاء عمر ما يدل على هذا المعنى ودلت الأحاديث التي إذا جمعها طالب العلم وتأملها ظهر له ذلك. فقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار يعني هو مقابل 100 تعتبر ذاك الوقت تقابلها. وهكذا ما ورد من قضاء حكمه ب 12,000 درهم من بيعة هذا الباب هكذا ما جاء في 2000 شاة و 200 بقرة و 200 حلة كل هذا من باب القيام. والصواب أن الأصل الأصيل هو 100 من الإبل هذا هو الصواب أن الأصل الذي يرجع إليه. ومما يدل على هذا أن الأحاديث الصحيحة في ذلك لا تحصر كثيرة لأن فيه 100 من الإبل. أما بقية الأنواع ففيها كلام وفي صحتها نظر. ثم أمر آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم راعى في الأبعاض الإبل ولم يراعي غيرها بين ما في الأسنان ما في الأصابع ما في موضحة ما في جائفة ما في كذا كلها بيناها بالإبل ولم يتعرض لبقر ولا غنم ولا حلل ولا نقود. فعلم أن هذه الأصل لهذا راعى في الأبعاض الأجزاء المتعلقة بالإبل. وبين صلى الله عليه وسلم في هذا أن الشيء الذي فيه إثنان من الإنسان يكون به الدية وفي أحدهما النصف كالعينين والأذنين والبيضتين والشفتين وما أشبه ذلك. وما كان فيه واحد بين فيه صلى الله عليه وسلم فيه كاملة كالذكر والصلب وأشبه ذلك مما يكون فيه واحد فإن تجب فيه. وقد يجتمع أنواع فتجب الدياس كما ذكر أهل العلم قياسا على الذكر، فلو قال ضربه ضربة في رأسه أذهبت سمعه وبصره وعقله صار في ثلاث ديات، مثل السمع ومثل البصر ومثل العقل، وإن ذهب الشمس صار أربع وهكذا. المقصود أن قد يجتمع إنسان ديات وهو موجود قائم حي بسبب أن هناك أشياء أزيلت منه ليس لها عوض وليس لها بديل فيستحق مكانها الديات، وقد يكون لها بديل ثاني فقط كالعينين والأذنين والرجلين واليدين فيكون بها النصف يزال أحدهما. وذكر في هذا الحديث اليدين والرجلين، وذكر أيضا الأصابع في الإصبع عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي المضع خمس من الإبل، كل هذا يبين لنا أن هذه الأشياء كلها تنسب إلى المئة ويحكم فيها بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالسن مطلقة سواء كان أرحاء أو ناب أو غير ذلك في خمس من الإبل، الثانية فضلة سواء كما جاء في الحديث الصحيح. وفي الإنسان اثنان وثلاثون سنا، ففيهن مئة وستون من الإبل يعني دية وثلاث أخماس الدية إذا قلعت كلها ولم تعد. والأصابع عشر، فلو أخذ أصابع يديه وجب عليه مئة من الإبل، ولو أخذ أصابع يديه وجب عليه مئة ثانية، فصار عليه مئتان يعني ديتان وهو قائم موجود عند أخذ أصابع يديه وأصابع يديه. وهكذا إذا قطع رجليه وقطع يديه وجب عليه ديتان. فهذا الحديث أصل كبير عظيم في بيان الديات الواجبة في النفس في النفس أزهقت وفي الأعضاء والأبعاض التي من النفس. بقي شيء أيضا اختلف فيه العلماء في هذا، وهو ما إذا أصاب عين الأعور حتى ذهب ضوءها هل تجب فيها نصف الدية على الأصل لأنها أحد العينين، أو تجب فيها الدية كاملة لأنها ذهب البصر حاسة البصر كلية ذهبت لأسبابه والحاسة فيها الدية كاملة على قول أهل العلم. والصواب أن فيها الدية كاملة لأن هذا الحاسة كلها ما بقي لها عين ثانية ينظر بها، فيكون فيه الدية كاملة كما قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وابن عمر. أما رجل واحدة لا فيها النصف لأن ذهابها ليس مثل ذهاب العين، وهكذا اليد. وراجعت سنن المسائل فرأيت وصل الحديث من طريق سليمان بن داود عن زهري وعن طبنتين سليمان الأرقم، فقال سليمان بن الأرقم متروك، قال أشبه أن الراوي عن زهري هو سليمان الأرقم لا سليمان بن داود، سليمان بن داود قولان لا بأس به لو صح الرواية عنه. أما رواية ابن جارود وابن خزيمة فلم أقف عليها، وهكذا لم يتيسر لي وقوف على رواية أحمد، فلعل في مسند أحمد طرقا تفيد اتصاله أكثر من رواية غيره. فالحاصل أنه مهما كانت الحادثة كما تقدم فهو حديث معتمد، وطرقه المختلفة والمتنوعة والموصول والمرسول والمرسل كلها يشد بعضها بعضا، واعتمد عليها أهل العلم وأجمع على ما فيه إلا النادر من القليل. والله أعلم. قول ابن عبد البر الشهرة كيف تغني عن الدور في إسناده؟ يعني هذا يستشهد بشهرة الحديث وإلا فلا يعلم. هل سعى لعنده؟ لا يعتمد. لمن أقول إن الحديث بعد الاشتهار؟ لا ما يكفي، ليس عليهم هذا الكلام، لأنه ما يمكن للاستشهاد فقط لكرة الحج عندهم علم وإلا فقد يقول هذا وغيره ولا يكفي هذا. لا بد من وجود السند السليم نعم أول المجبور بالشواهد نعم أول نعم أول عين الأعور يعني عين الأعور نعم لا أريد أخذت نعم ولا إذا كان عين صحيحة عين صحيحة ثالث فيها للنصف نعم طلبت الأمة بالقبول نعم أقول طلبت الأمة بالقبول يقتضي صحة لا شك إذا أجمعوا عليه العمدة على إجماعهم نعم نعم نعم لو كان طبيب المقطوعة هو المقطوعة هل تقع عليها الأعور؟ نعم ما يجي فيها للنصف لأن مثل ليس مثل الأعور نعم لأن نصف الحاسة ذهبت ما تغني هذه عن هذه الواحدة ما تغني عن الثاني والعين واحد تكفي تغني أما الرجل ما تكفي والولد ما تكفي فافترق نعم لو قطع سبع يدين نعم لو قطع سبع يدين ثم قطع يدين في حكومة تقدر لا يساوي عبدا مقطوعا وما يساوي سليما بعد قطع أصابع نعم بارك الله إذا أتلف من نفسه إصبع يجب الدية أيضا لورثته هو اللي يتلف؟ إيه نعم ما سمعنا في عندنا بعض الناس يعني يقطع سبابته لكي لا يدخل الجيش عمدا ما سمعنا الله نعم أقول قولها الآن بالألم إيش؟ قولها الآن بالألم والأهم بالألم هذا نص القرآن بإجماع المسلمين لا بإجماع المسلمين لكن هذا في العين اللي معها عين أخرى أما إذا كان عين ما معها عين أخرى فذهب البصر الحاسة الحاسة البصر فيها الدية مثل حاسة السمع لو ضربه فذهب سمعه وعيناه قائمتان وأذناه قائمتان فعليه الدية ولو ضربه وضربة أذهبت عقله عليه الدية ولو كان موجودا قائما صحيحا من الكافر عفو الله عنه الكافر إذا حصل عليه شيء من هذا قدر بنفسه تقدير المسلم أو قدر نعم من جيته مثله من جيته سواء من جيته النص فلا عمتها سواء سواء نعم كله سواء سواء مثل المسلم لكن على النص على نصب أهل الذمة وعلى أهلهم قوم الآخر وفيهم خلاف لكن القول بأن كل كافر فيه النص قول قول كأهل الذمة نعم من السمع يقاس الاذن على العين في الهواء لا لذي لا يعني هذا السمع يدي اما الاذن ما يضر اذا قطع اذنا وبقي له اذن ثم قطعها اخر ما عليه الا النصف لان السمع ما يتعلق بها السمع من داخل يتعلق بالراس من داخل اذا كان شخص اذن واحد وقطع عنه اذن كذلك مثله مع السمع لا مثله لان حاسه واحد في يدها الحاسه حاسه السمع نعم لو سرع الجراح بعد ذلك خلاص ما يقدر الا بعد الاستقرار نعم بعد الاستقرار على قاعده نعم المأموم هذا قد تبقي لا يقصر من دون حتى يبرا صاحبه نعم كما تقدم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مئة الخطأ أخماسة 20 حقة و20 جدعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبود و20 بني لبود أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ و20 بني مخاض بدل بني لبود وإسناد الأول أقوى وأخرجه ابن أبي شيبة وأخذه ابن أبي شيبة من وزن آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع وأخذه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه الدية 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة في بطونها أولادها وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعفى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتل أو قتل لدحر الجاهلين أخرجه ابن حبان في الحديث المصححة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا من الإبل منها 40 في بطونها أولادها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الكسرى والإبهاء رواه البخاري ولأبي داود والترمذي الأصابع سواء والأسنان سواء، الحنية والجلس سواء، ورجل حبان ورجل حبان، بية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل بكل إصبع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وعند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أصله أقوى ممن وصله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذه الاحاديث تتعلق بالدية، قدم لنا حديث عمرو بن حزم وهو حديث عظيم كما تقدم، اشتمل على احكام كثيره، ومن ذلك ان الدية 100 من الابل، وهذا هو الصواب، انها هي اصل كما تقدم، وان ما سواها ابدال وقيم. وفي حديث مسعود هنا يقول صلى الله عليه وسلم: جد الخطا 20 حقه و20 جذعه وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون، والرواية الأخرى 20 بني مخاض، عند ابن شيبة وجماعة أنه موقوف على ابن مسعود، لكنه موقوف في حكم مرفوع، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، الأحكام التفصيلية لا تقال من جهة الرأي، فالواقع فالموقوف يؤيد المرفوع وهو لا يخالف، هو دليل على أن الدية الخطأ تكون أخماسا، 100 أخماسا على التفصيل المذكور، 20 حقة وهي اللي تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، و20 جذعة اللي تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة ويعود بعدها الثانية، و20 بنت مخاض تم لها سنة ودخلت الثانية، و20 بنت لبون تم لها سنتان وأمها ذات لبن، هذه بنت مخاض أمها ماخر حامل، بنت لبون أمها قد ولدت ذات لبن، وخاول وخامس 20 بني لبون، يعني زيدان قد أكملت 2 سنين ودخلت الثالثة، وفي الأطلاق بني مخاض، واختلف في أيهما أصح، قول صححه رواية بني لبون كما قال المؤلف في رواية الدارقطني، قول صححه رواية بني مخاض. وفي حديث عبد الله بن عمرو الآتي أن الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، خليفة بكسر الفاء كسر اللام مع فتح الخاء، خليفة هي الماحي هي الحامل يقال خليفة، والعرف عند الناس الآن يسمون الخليفة التي فيها النبع. واللفظ الآخر جثة الخطأ وشبه العمد، ذلك حقة جذعة و40 في بطونها أولادها، هذا اختلاف في المتنين. وذهب قول من العلم إلى ترجيع رواية ابن مسعود وأن الدية الخطأ تكون أخماسا، وذهب قوم آخرون إلى أن تكون أثلاثا، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، يعني حوامل. وعلى حسب التصحيح للروايتين اختلف العلماء، فمن صح رواية مسعود وضعف رواية عمرو بن شعيب احترى أنها خماسية، ومن صح رواية عبد الله بن عمرو احترى أنها ثلاثية. أما في العمد تكون رباعية، 25 حقة، 25 بنت لبون، 25 بنت مخاض، 25 جذعة، هذا أحد روايات ابن مسعود رحمه الله. وهذا المقام مقام عظيم اختلف فيه أهل العلم كما سمعت، بسبب اختلاف الروايات في بيان أسنان الإبل وبابية الزكاة في الدية، ويحتاج إلى جمع الروايات وتتبع أسانيدها ثم الحكم على الرابع منها. ولم يتيسر لي في هذه الأيام القليلة جمع الروايات وتأمل أساميدها، وسأفعل إن شاء الله هذه الأيام. قد ألف بعض العلم في هذا، وطلعت على كتاب جديد في الديات لكن لم أتمكن من قراءته، ولعله عني بهذا الشيء. فالحاصل أن المقام يحتاج إلى مزيد عناية، ونرى التأديب البت في الترجيح إلى وقت آخر إن شاء الله، لأني الآن عندي توقف في الترجيح، ومعروف عند أحمد رحمه الله عند أصحابي أحمد الترجيح أنها خماسية في الخطأ ورباعية في العمد، ولم يأخذ رحمه الله برواية عبد الله بن عمرو في التثليث، وقوم آخرون رجحوا رواية عبد الله بن عمرو في التثليث، قدموا على ابن مسعود في

فيما يتعلق بالأضراس والأصابع هو محل اتفاق أن الأضراس سواء والأصابع سواء، وهذا من الشارع حسب لمادة النزاع وحماية للمسلم من التعدي على أصابعه أو أضراسه، وأنها سواء هذه وهذه سواء تنصب الإبهام، والثنايا والأضراس سواء كل واحدة فيها خمس من العبد، والنساء فيه 32 ضرسا، في مقدم وجهه 6 و6 مع 10، وفي أطراف الفم 5 من هنا وخمس من هنا فوق، 5 من هنا وخمس من هنا حدر، فالجميع 32 جنسا في كل واحد 5 من الحبل. فيجب على المؤمن أن يخضع لحكم الله وأن يحذر المفضون على غيره، والأضراس سواء كلها سواء، فيها 160 من الإبل يعني الدية و3 أخماس الدية وأخذت كلها، والأصابع 10 في اليدين و10 في الرجلين، في كل واحد 10، فلو أخذ أصابع اليدين وجب عليه جهة كاملة، أو أصابع اليدين وجب عليه جهة كاملة، فإن أخذهما جميعا وجب فيه جهتان مع بقاء الإنسان. هذا من حكمة الله جل وعلا في حسم النزاع وحماية المؤمن عن العدوان عليه. هل يدل له المعروف ما يتعلق بالطب، من تطبب ولكن بالطب معروفة، هذا يدل على أن من تطبب فقد اعتدى على الناس يكون ظالما، ومعلوم أن التعدي على الناس صاحبه يؤخذ بعدوانه، وإذا كان لا يعلم الطب وليس عنده فيه بصيرة يعتبر متعديا، فيضمن كما يضمن من تعدى على الناس بأي سبب من تعد عمدا أو تعد في حكم الخطأ، فإنه يضمن إلى مقام الإتلاف مقام عظيم لا فرق بين الخطأ والعمد من جهة الضمان، وإن كان هناك فرق بين من الخطأ والعمد فيما يتعلق بالقصاص، لكن من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فقد تعدى وظلم وهو في حكم الخطأ لا في حكم العمد بشبهة قصد التطبب وقصد النفع، فيكون ضامنا للدية إذا ترتب على تطببه فله نفس أو عضو أو منبعة، وهذا من عدالة الشريعة حكمتها وحمايتها للأمة من عبث العابدين وجهل الجاهلين. والله المستعان، والله أعلم. نعم نعم هذا فيه ليس المراد أن يقتص منه، ولكن ليجلب المطلوب ويحضر المطلوب، لأنهم يتعاونون في هذا، فإذا أخذ الإنسان غير من جهة إحضار المطلوب لأنهم يتعاونون ويحفظونه ويقعدونه ويخفونه، هذا من باب حفظ الحقوق، إذا كانت قبيلة يدع منها أحد الغالب أنها تدري عن مكانه، تعرف أين ذهب يختفى، فإذا أخذ منهم بعض الناس حتى يحذروا ما لديهم فليس هذا من باب القصاص منه ولا من باب الجناية عليه، ولكن من باب حفظ الأمن، من باب أخذ القبيلة بما تتعرف عليه وتقوم به بنفسها. نعم في قصة بين العقيلي. نعم يكون طلب إحضار فقط. نعم هذا المقصود. نعم يحفظ الأمن حتى لا تتعاون القبيلة، هذا يقتل وهذا يختفي. نعم نعم تضاع في جهة الصفة والكيفية لا في جهة العدد، أما الحسنات تضاعف عددا وكيفية، وأما السيئات الصحيحة أنها تضاعف كيفية لا عددا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مواضع خمس خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة. وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن جارود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الجنة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة. وله أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة نصف عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححها ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ نصف عقل العمد ولا يقتل صاحبه. وذلك أن يغلو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغيرة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. فقال: أما إنه لا يبني عليك ولا تبني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد. يقول المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو وعن زينب بن عبد العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه السلام قال: في مواضع خمس وخمس. المواضع هي جم موضحة، وهي التي توضح العظم، وهي جراح الراس، سائل وجوه الراس جوانبه، فيها خمس من الابل، وهي نصف عفر الدية، سواء صغيره او كبيره، متى اوضحت العظم وجب فيها خمس من الابل. وفي الاصابع عشر والعشر كما تقدم، فالموضحه والسن كما تقدم فيها خمس من الابل. اما الاصابع في كل واحد عشر من الابل كما تقدم، هو محل وثاق. وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقوفا في الهاشمه عشر من الابل، قدم في منقله حديث عن ابن حزم 15 من الابل. الموضحة توضح العظم ولا تكسره، والهاشمة توضحه وتكسره ويكون فيها عشر، والمنقلة تنقل العظام، تكسر وتنقل العظام، فهي 15 كما تقدم. أما الأسنان قدم فيما فيها من خمس وخمس من الإبل بجميع أنواع الأسنان. وهكذا أنواع الأصابع لا فرق بين الإبهام والوسطى وغيرهما. وهذا من حكمة الله كما تقدم وفضله، أن قطع النزاع والمشاكل وجعل البيت واحدة بهذه الأمور، حماية لها وصيانة لها وردعا لغير عن التعدي عليها، وكفا للنزاع والاضطراب لو كانت هناك أشياء تتعلق بتمييز بعضها على بعض. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الجنة نصف عقل المسلمين. وحديث جيد، وهو من حديث عمرو جيدة، وهو محمد وأهل السنن. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، عقلهم النصف. وهذا ما اختلف فيه العلماء، قال قوم الذي فيه الدية كاملة تجد بأشياء وراء في ذلك، قال قوم فيها ثلث 4,012، والصرامة دل عليه الحديث وهو نصف عقل المسلمين، لأن الحديث من جيد الإسناد صحيح فلا وجه لمخالفته. لكن إذا قتل عمدا، قتل مسلم ذمي عمدا، اختلف العلماء هل يضعف عليه في الديان ويعزر بذلك، على قوله من راى التضعيف كما يعني عثمان رضي الله عنه انه ضعف الدية عليه من باب التعزير، فنصفها دية ونصفها تعزير اذا كان عمدا بغير حق. وإليه ذهب احمد وجماعه من السلف، وقول حسن جيد، وقول خليفه الراشد رضي الله عنه وارضاه. اما اذا كان ذلك خطا نصف عمد فيه نصف الدية فقط. واختلفوا في الكافر غير الكتاب المجوسي والوثني المستعمل المعاهد هل يده مثل الكتاب؟ فجعل عمر وجماعة أنها ثلث خمس الدية 300 من 12 ألف، يعني ثلث خمس الدية لأنها 12 لما قومت في الدية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت عمر 12 ألف، خمسها 2400 وثلث الخمس 800. جاء هذا عن عمر وجماعة من السلف حق وحق يقول الجمهور. وقال آخر من العلم بل نصف نصف الدية كأهل الكتاب، يقول عمر بن عبد العزيز وجماعة. والأقرب هو أنه مثل أهل الكتاب، مثلا من كان مجوسي أو الوثني مستأمنا أو معاهدا ففيه النصف. والحجة في ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح من عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المسلم، فعمم. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وحديث جيد وهو من حديث عمرو جيدة وهو أحمد وأهل السنن. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، عقلهم النصف. وهذا ما اختلف فيها العلماء، قال قوم الذي فيه الدية كاملة تجب بأشياء ورد في ذلك، قال قوم فيها ثلث 4012 والصواب ما دل عليه الحديث وهو نصف عقل المسلمين، فإن حديث جيد الإسناد صحيح فلا وجه لمخالفته. ناس إذا قتل عمدا، قتل مسلم ذمي عمدا، اختلف العلماء هل يضاعف عليه يعذر بذلك، على قوله منهم من رأى التضعيف كما يعني عثمان رضي الله عنه أنه ضعف الدية عليه من باب التعزير، فنصفها دية ونصفها تعزير إذا كان عمدا بها وغير حق. ويلج بها أبا أحمد الجماعة من السلف، وقول حسن جميل، وقول خليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. أما إذا كان ذلك خطأ فيما عمد فيه نصف الدية فقط. واختلفوا في الكافر غير الكتاب كالمجوسي والوثني المستأمن المعاهد، هل يده مثل الكتاب؟ فجاء عمر وجماعة أنها ثلث خمس الدية 300 من 12 ألف، يعني ثلث خمس الدية لأنها 12 لما قومت الدية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت عمر 12 ألف، خمسها 2400 وثلث الخمس 800. جاء هذا عن عمر وجماعة من السلف حق وحق يقول الجمهور. وقال آخر من العلم بل نصف نصف الدية كأهل الكتاب، وقول عمر بن عبد العزيز وجماعة. والأقرب هو أنه مثل أهل الكتاب، مثلا من كان مجوسي أو الوثني مستأمنا أو معاهدا ففيه النصف. والحجة في ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح من عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المسلم، فعمم. وهو أشبه لأن معاهد وله حرمة، و800 شيء يسير، وحكمة الشارع وحمايته للنفوس وحمايته لحقوق الغير تقتضي أن تكون العقوبة أكثر، فإلحاقهم بأهل الكتاب بجامع أنهم أهل ذمة أو أهل أمان أو أهل وعاد أظهر. ولعل ما جاء عن عمر عذره في أنه خفي عليه ما ورد فاجتهد في ذلك. في هذه تؤجل رواية النسائي، والآخرون يحملوها المحاذر من أهل الذمة، هي تؤجل رواية النسائي، وهي من طريقات أمر الخير على منهج الدعية، كلها من طريقات. لكن الحديث عن الكبر إلا حجة في الحجة، نعم، الحجة إذا كان الراوي عن ثقة حجة، هذا الصواب، إلا إذا خلفه من هو أوثق منه، مثل ابن إسحاق ومثل جماعة آخرين، إذا صرح بالسماع، نعم. حديث ثاني حديث عمرو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل الحبلان مغلظ مثل عقل العم ولا يقتل صاحبه ذلك عزم الشيطان فتكون فتنه فتكون دماغ بين الناس في غير معين ولا حد سلاح فرجه الدار المضاعفه واخرجه ابو داود ايضا والعجم من المؤلف كيف لم ينسبه الى ابي داود لانه نهل عن ذلك وقد اخرجه ابو داود ايضا باسناد فيه سليمان بن موسى وفيه ضعف في اللين وعلق قوله ولكن يعجز الشيطان عن شيخ شيخه وفيه في علمية ان الشيطان في علمية تكون دماغ بين الناس وعين ضعينه ولا حد سلاح والحاصل من هذا على ضعف الحديث ان المراد بقتله بالعمد ان يكون قتل ليس فيه تعمد القتل بل فيه تعمد جنسه أسباب تجنح جنسه القتال لكن ليس فيه تعمد قتل الشخص مثل ضرب العصا والضرب الحجر والضرب الأيدي وما يقع بين الناس من المضاربات والمدافعات لا يلحقون حكم في العمد ولا يكون فيه قول ولكن فيه بدية كما تقدم الحديث من قتل في علمية إلى آخره فعاف الله الخطأ وهو أصح من هذا فهذا واشباهه محمول على ما تقدم حديث عبد الله بن عمرو في قتله في قتيل الخطا وفي ابن العم الحكم واحد في ذلك انه يؤدى ولا يقتل صاحبه من اجل عدم تعمد القتل الحديث الرابع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجل قتل رجلا بدعا من يتو 12,000 خرجه في السنن خرجه النسائي وابو داود صحابه خرجه في السنن اربعه لكن اختلفوا في ارساله وفي وصله جماعه من الثقات ارسلوا عن عكرمه وبعض الثقات وصله عن عكرمه عن ابن عباس لكن رجح ابو حاتم النسائي رساله وقد سبق لنا مره أن الصواب في هذه المسائل تقديم قول من وصل الحديث وأتى به على وجه المستقيم وإن كان خالفه كثيرون فالأولى والحق أن تكون روايته كرواية مستقلة تقبل زيادة الراوي ثقة مقبولة وإن خالفه جماعة كما تقدم في قول الحافظ وحكم بوصل ثقة في الأظهر قيل بل إرساله للأكثر فالأكثرون يقدمون رواية الأكثر والأحفظ ولكن الصواب تقديم رواية الثقة إذا زاد شيئا إذا رواه ثقة أو ثقات عن عكرمة عن عباس فإذا رواه ثقات أو ثقتان أو أكثر عن عباس عن عكرمة مرسلا ورواه ثقة عن عكرمة عن عباس متصلا فالثقة الذي وصله أولى وإن كان الذي خالفه جماعة وهكذا المنقطع والمتصل فلو رواه جماعة منقطعا ورواه ثقة متصلا فرواية ثقة الذي وصل عليه أولى لأنها زيادة خشيت على الآخرين وهي من ثقة فتقبل قال الحافظ بن نقبة رحمه الله وزيادة راويهنا راوي الحسن الصحيح مقبولة ما لم تقع منافة لمن حوله أما إذا نافت فيحكم على الثقة التي تتابع رواية الثقة في الشذوذ يعني يكون تكون شاذة أما عند عدم المنافات وعند عدم اجتماع الجمع فلا مانع تقبل روايته ويقدم بذلك كانها رواية مستقلة وحديث مستقل وبهذا يعلم أن هذه الرواية أن حديث ابن عباس صحيح ولكن قول الرسول وداه ب12,000 المعتمد في هذا أنها كانت في القيمة ذاك الوقت يقي القيمة ولا سدية مستقلة على الأرجح تقدم يقول من قال إن حديث مستقلة وأنها أصل من الأصول تجد هذا الحديث ولكن الأحاديث الصحيحة كثيرة كلها دالة على أن الأصل هو الإبل والباقي قيمة وهو الذي تبرأ به الذمة وتجتمع به الأدلة. فالحديث الخامس حديث أبي همزة البلوي ويقال التميمي ويقال التيمي اختلفوا في اسمه واسم أبيه أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ابني فقال هو ابني وأشهد به فقال له إنه لا يجني جاري إلا عن نفسه أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك. قال أن احتج به العلماء على أنه لا يؤخذ أحد بجارية غيره بل إنه عز وجل أوجب العدل فليس لأحد يقتل أحدا بعمل أخيه أو أبي عمه أو عمره أو نحو ذلك بل هذا من شأن الجاهلية. والله يقول سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى القتل يكون لمن قتل والجرح لمن جرح لا لمن ذبح ذلك لكونه قريبا من القاتل أو الجارح. لا هذا من سنة الجاهلية والواجب هو العدل ولا يؤخذ أحد إلا بذنبه وهذا محل الفاق والإجماع بين أهل العلم. لكن لا ينافي هذا أما تحمله العاقل من هذا من باب التعاون العاقل من الديات هذا من باب التعاون بين القبيلة. وكذلك ما يجب أن يؤخذ به أفراد القبيلة إذا كانت متعاونة مساعدة في أمورها أن يؤخذ بعضها ببعض حتى يحضر الجانب فهو من باب الحيطة للدماء والحيطة للأمن وعقوبة القبيلة بما أفادته وعرفته سارت عليه من تعاون بعضها مع بعض الشر والخير. نعم الله أعلم شاء الله. الله الله ليس عندي فيه طيب نعم سيئة وأنا حبي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن ابي حكمه رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومخيفه بن مسعود خرجا الى خيبر من جهه اصابهم فاتى مخيفه فاخبر ان عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فاقبل هو واخوه خويلده وعبد الرحمن بن سهل فذهب مخيفه ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم خويلدة ثم تكلم مخيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب وإما أن يأذنوا بحرب فكتب يد بذلك وكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لخويلدة ومخيصة وعبد الرحمن يسال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال أتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليه 100 ناقة قال سهل فلقد ركبتني منها ناقة حمراء متفق عليه. وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في تقرير ادعوه على اليهود رواه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد هذا الباب في دعوة الدم وقسامة معلوم أن الدعاوى يقال دعاوى ودعاوى وفتاوى وفتاوى معلوم أنها تكون في الدماء تكون في الأموال تكون في الأعراض لكن هذا الباب فيما يتعلق بالدم. والأصل في هذا الباب البينة عن المدعي والإبن على من أنكر هذا هو الأصل أن في حديث ابن عباس الصحيحين يلقى الناس بدعواهم يدعى الناس بمعرفه له واموالهم هناك جميع المدعى عليه رواه البخاري ومسلم في الصحيحين رواه البيهقي في الاسلام الصحيح وزاد البينه على المدعي ورجعه على من انكر. وفي هذا معنى ما جاء في الصحيحين حديث اشعث بن قيس شهداك او يمينك قال اذا يذهب بمالي قال لا ليس لك الا ذلك هذا هو الاصل

إن اعترض على قول الجمهور في القسامة، قال إنه لا جريمة معه في هذا، وإن هذا ليس بحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في إظهار للخصوم من غير حكم، كلام ليس بجيد في هذا المقال. والصواب ما قاله الجمهور وأنه حكم حكى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول التحلفون من تبلغ اليهود هذا حكم، لكن لما لم يقبلوا لم يلزموا، فدل ذلك على أن ولي الأمر له أن يعفو ولا يلزم، وله أن يتوسط بالصلح، وله أن يحسن بما يرى من دون إلزام بالحكم. هذا أمر معلوم، وله بهذه القصة وحدها حتى في غير هذه القصة، إذا كان هناك خصومة شديدة ولم يكره بها الحكم كما ينبغي، أو تشدد المدعون في طلب حقهم ولم تتوافر البينات في حقهم، أو لم يتضح الحكم للقاضي أو لولي الأمر، فله أن يصلح، وله أن يبذل شيئا من المال من المحسنين أو من بيت المال لقضاء الفتن ولإنهاء الحكم في هذه المسألة المشكلة، أو التي فيها تعصب من جانب المدعين أو جانب المدعى عليهم، ليس هذا خاصا بخصانة. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواته في المسجد، رفع ستر فإذا هو كعب بن مالك وابن أبي حزر يتنازعان، حيث سمعت أصواتهما في دين بكعب على ابن أبي حزر، فقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب ضع الشطرة. فقال: نعم يا رسول الله. قال: ابن يا فلان قم فاقضي حقك. فأصبح بينهم بالشطر، وكان في إمكانه يقول: هات بينك يا كعب على أنه مني حتى يؤدي لك، أو هات بينك يا ابن أبي حزر على أنك معسر. بلغ توسط بينهم بالصلح من دون إلزام لهذا بإحضار بينة اليسار، ولا إلزام لهذا بإحضار بينة اليسار، من باب الصلح بينهما. فالمقصود أن الصلح ممكن حتى في غير مسألة القسائم، موجود من ولي الأمر أو من بعض الحاضرين والمحسنين بأن يعني يسلموا مالا ويتوسطوا بمال بين الخصوم، كل هذا لا بأس، والله أعلم. وذكر العلماء أنه أنها لا تتم إلا بشروط أربعة: الشرط الأول الدعوة، نول دعوة، ثاني أن تكون هنا أن يكون هناك نوع، والثالثة اتفاق الأولياء، إن اختلفوا بعضهم أبرأ أو بعضهم لم يبرئه فلا قسامة، والرابع أن يكون فيهم ذكور، هنا الدعوة من ذكور، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو مذهب أحمد والجماعة وهو الأرجح. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل عن النساء، فقال: يقصد 50 منكم على رجل منهم، فدل على أنه ناقص في الرجال، لا في المدعين ولا في المدعى عليهم. قال: اليهود كتب أيمان اليهود بأيمان 50 منهم، هذا يدل على أنها مناقة في الرجال، وهذا هو الأرجح لظاهر السنة. ومن الفوائد أن الأكبر يتقدم في الدعوة، ولهذا قدم النبي حويصة على محيصة وعلى عكرمان، ما العكرمان هو أخوه، وهؤلاء بنو عمه، ومع ذلك قدم حويصة لكبير السنة. واحتج بهذا بعض العلم على أن الأيمان لا تقتصر على المرضى، بل تؤخذ من العصبة مطلقة وإن كانوا غير وارثين، لأن العار يعمهم، ولا يقتل صاحبهم يعطيه أعداؤه يعمهم، فإذا حلف العصبة 50 يمينا إذا كانوا كثيرين، أو الموجود منهم كانوا اثنين حلفوا على 25، وإن كانوا ثلاثة جبار كسر وحلف كل واحد 17 يمينا، وهكذا. وفي قصة فوائد أخرى عندما تأملها، لكن هذه من أبرز فوائدها، ولا سهل في آخر الحديث، ركض في لقطة منها ركض ركض وربطه في رجلها، سميه الناس الرمح رمحته، وفي قصده بيان أنها إبل موجودة حقيقة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمها لهم وسلموها منه عليه الصلاة والسلام، حتى لو شاهدها حتى أن أصابه من أزاحها. اللهم بارك. ما كانت النساء والكفار يطلب لوث بالضعف، قالوا انه لوث اذا غلب على ظن صدقهم، اذا غلب على ظن صدقهم عند المدعين، يعني بعض الصبيان وبعض النساء قد يكون افضل من كثير من الرجال. لا ما تخلي الشهادة وان كان لا تقبل في الدماء، لكن تغلب على ظن صدق المدعين. الله اذا كان النساء من القريبات، وهناك من العقل من تعيده سكت العقل من الشكوى، ما يصير كما قال النساء إذا ضربوا يحلف لهم من الدعاوي كسائر الدعاوي فلان قتله وقال هات البينة وإن لكم يمينه إلا يدعي العصب. تصريح بأنهم يحلفون 50 يمينا لم يرد في هذه الرواية. المصلي اتصل على بعض الروايات كلها في الصحيح وفيها يكتب 50 منكم فريق يوم بأيمان 50 منهم كلها ساقها كاملة صاحب العمدة. نعم إذا كان الشيوعيين لا يختلفوا لوجود الله يجلس عندك. نعم. إذا كان الشيوعيين لا يجاورون الناس يعني يرجع عليهم فصل؟ لا. كل فصل كفار طبقة واحدة. أردت كفار طبقة واحدة كلهم شيوعيون. شيوعيون ولا مسلمون ولا يهود ولا نصارى ولا يحلفون يحلفون ولو كفروا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال أبو داود رحمه الله تعالى باب تخطي قاب الناس يوم الجمعة. سماها كفار غير مؤمنين أعطاكم يوم الله فلا يوم الأحد ولا الحديث محرم الله ورسوله أنه غير مؤمنين لأن إيمانه مدخول. هذا يقول عباد الله وهذا يقول مسيح ابن الله وهذا يقول يعني ما آمنوا بالله الإيمان الصحيح فهم كالشيوعيين في هذا المعنى بس عندهم الإيمان الصحيح. فأنا بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب مسائل أهل البر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل عليه السلاح فليس منا متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وطارق الجماعة ومات فميتته وجيهة جاهلية. أخرجه مسلم. وعن أبي سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل الأنمار عن فئة بابها. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري ليسهم نعاسا كيف حكم الله بمن برى لهذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يقتل على شريكها ولا يقتل أسيرها ولا يقتل هاربها ولا يقتل خيرها. رواه ابن الدار والحاكم وصححه وتوالى. فإن بإسناد شرطة وبحكيم وهو مكتوب وصفى على علي من طرق النحو موصوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن أبو شيبة بن شريك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يكفل جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. قال وعلي رحمه الله باب قتال البغي. البغي مصدر بغى يبغي بغيا هو التعدي والعدوان والظلم. واهل البغي هم الذين يخرجون على الامام ممن له شوكه وله منعه بتاويل له في شبهه. قال عبر بعضهم من تاويل سائر يعني له في شبهه يريدون خلع ولايته الا يعطيهم مطالبهم أو لا يقال لهم بغاة. خرج قوم لهم شوكة ومنعة قوة يطالبون بخلع الإمام إلا أن يعطيهم مطالبهم من كذا وكذا من حوليتهم كذا أو إزالة كذا أو عزل كذا أو ما أصبح ذلك. هؤلاء يقال لهم البغاة. وحكمهم مثل ما قال الله جل وعلا فقاتلوا البغي حتى تفيء إمامهم. حكم أنهم يقاتلون أولا الصلح مثل ما قال الله من طائفة من قتلوا فأصلحوا بينهم. فإذا أمكن الصلح فهو الواجب المقدم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فيرسل لهم الإمام من العلماء والأخيار من يكشف شبهتهم ويبين حال الإمام الذي خرجوا عليه ويسألهم عما نقموا عليه. فإن كانوا ذكروا مظلمة طولب الإمام بإزالتها. ذكروا شبهة عرضت لهم بتكفيره رد احد لهم الشبهه لان يعني قد يعتقد انه كافر وانها تاكل رمل واحد فيبين لهم حال الامام وانه لم يفي هذا الامر الذي اوجب خروجه. اذا كان الامر كذلك فان رجعوا عن خروجهم وقنعوا به بما وديهم وديه اليه فالحمد لله. وان صلحوا على شيء يكون شرهم فلا باس كأموال يعطون إياها أو انتقال المحل إلى محل يغنيهم أو ما أشبه ذلك. فإن أبوا قتلوا كما قاتل علي رضي الله عنه معاوية وأصحابه، فإن معاوية وأصحابه في حكم البغاة، فإنهم خرجوا بشبهة، خرجوا بشبهة قتالة قتلت عثمان، وقالوا إنهم قتلوا بغير حق وهو من بني أمية، ومع معاوية جمع من بني أمية يطالبون بدم عثمان ويقولون هؤلاء قتلوا نريد أن يسلمهم علي رضي الله عنه، هذه شبهة أوجبت خروجهم. قد كاتبه علي في هذا وأراد منهم الرجوع وأن سينظروا في الأمر أن الأمر قتلة، لأن قتلة ليسوا أفراد، قتلة جم قتيل ولهم قبائل ولهم قوة، ما يمكن أن يسلمهم في الحال ولا يستطيع ذلك. فأصر معاذ رضي الله عنه وأصحابه على المطالبة، وصارت الحروب المعروفة أولها حرب بجمل على يد عائشة ومعها، ثم حرب صفين على يد معاوية ومعه مع العراق مع علي وأصحابه. هذه من البلاوي التي وقعت في أول الزمان في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، معك أول العصر العظيم عصر الذهب عصر الخير، ومع هذا وقعت في هذه الفتنة في سنة البغي. هم يقاتلون مقاتلة دفع الصائل، يقاتلون عند الضرورة ودافع دفع الصائل حتى يرجعوا عنا حتى ينضموا للجماعة، فإذا هداهم الله وانضموا للجماعة كف عنهم، وإن أصروا قتلوا حتى يدفع شرهم، فإذا هربوا وانهزموا تركوا، لا يطلبوا هاربهم ولا يجهزوا على جريحهم ولا يقتلوا أسيرهم، بل يسجن حتى تنتهي الفتنة ثم يطلق، ولا يقتل غيرهم بل ما أموالهم يضربون. هكذا عملهم علي رضي الله عنه لما جرى ما جرى بينهم وبينهم، كما يأتي في أثر ابن عمر وإن كان ضعيفا، لكن هذا عمل علي نعم رضي الله عنه. ويأتي حديث أم سلمة حديث ثالث ترك عمار فئة الباغي رواه مسلم، ورواه البخاري في الصحيح رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال تركت عمار فئة الباغي، ذكر الله رحمه الله في باب التعاون في تعمير المسجد في بناء المسجد باب الصلاة. المقصود أن قال ابن عبد البر أنها متواترة، حديث تركت عمار فئة الباغي أنها متواترة بمعنى، ذكره غيره أيضا. هذا دليل على أن معاوية وأصحابه في حكم البغاة، ومن الحديث الآخر الصحيح تبرق مارقة على حين فرقة من أمتي على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والمارقة هم الخوارج، فإن المرق في عهد اختيار معاوية وعلي، وقتله علي وأصحابه، فصار علي أولى الطائفتين، وفي الحكم على الطائفتين بأنهم مسلمون، معاوية وأصحابه وعلي وأصحابه كلهم مسلمون، لكن علي وأصحابه هو الإمام ومغري عليه، وطائفة وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، ولهذا صار على أيديهم قتل الخوارج. حديث ابن عمر من حمل على السلاح ليس منا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه يجب حمل السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقتل برها وفاجرها، لا يحمل السلاح إلا على من استحقه كالبغاة قطاع الطريق والكفار، أما يحمل على العدل لشبهة هذا يجوز هذا، بل يجب تناصح والمذاكرة وحل المشاكل بغير السلاح. وهذا هل له جعله شواهد كثيرة في المعنى. في الحديث الآخر من خرج عن الطاعة فرق الجماعة ومات لبيثة متلبسة الجاهلية، وهذا أيضا له شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. فالواجب على الإسلام لزوم الطاعة ولزوم الجماعة، وإن جرى من الإمام ما جرى من نقص أو معصية حتى يرى صفرا بواحا عنده من الله في برهان، كما جاء في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجماعه الخير العظيم والامن والراحه والطمانينه وصلاح الاحوال ونصر الحق وقضاء البدع والاهواء، وفي الاختلاف والقتال والقتال الشر العظيم وهو الحق وظهور البدع والمنكرات وانقسام الناس، ولا حول ولا قوه الا بالله. حديث ام سلمه عرفت معناه. الحديث الرابع حديث ابن عمر في حكم الله فيمن بغى، يرى أن قال لابن أم عبد هم مسعود، قال ابن أم عبد أنت عرفت حكم الله كذا حكم الله في من بغى من الأمة، هو حديث ضعيف كما سمعت ذلك في إسلام كثرة بن عقيل وقطاعة الأئمة، وذكر أن حديث ليس بشيء فيه أن قتيلهم لا يجهز أن جريحهم لا يجهز عليه ولا يطلب هاربه ولا يقتل أسيره ولا يقتل غيره. وهذا وإن كان ضعيفا مثل ما تقدم له شاهد من عمل عالم وهو ابتدي بهم عليه وجرى ما بينه وبينهم ما جرى، فقال له ما قال دعوة إلى الرجوع إلى الجماعة أنه سوف ينظر في أمره قتلة عثمان، ولكن ما حكم الله به جرى، وكانت هذه الواقعة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الحق، فإنه قال تمر غمالقة على حين فرقة من المسلمين تكفر الطائفة بالحق، فحصلت هذه الغرقة وحصلت هذه المالقة، وصار هذا علم من علم النبوة. الحديث الثالث خالف حديث أخر أخرج أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم وأمركم جميع أن يفرق جماعته فاقتلوه، بلفظ من يفرق جماعته ويشق عصاكم، بلفظ أن فعل رجل واحد فاقتلوه كائنا ما كان، وفي الآخر إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الأشرى منهما. هذا كله يدل على أنه خرج على الناس وهم جميع يريد تفريق الصف تفريق الجماعة فإنه يقتل، وهكذا إذا خرج قوم وبايعوا شخصا آخر بعد البيعة الأولى يقتل، لأن هذا معناه تفريق الجماعة وإيجاد فتن وتقسيم المسلمين والإخلال بالأمن فوجب قتله. والخلوة على الإمام وعلى الناس أقسام، منهم البغاة وعرفت حكمهم وأنهم مسلمون يخرجون بشبهة تعرض لهم على الإمام لإزالة دولته أو تسليمه لما يطلبون منه، وحكم البغاة تقدم. الطائفة الثانية الخوارج، والخوارج أشنع من البغاة وأقبح، وهم يخرجون لتكفير المسلمين لا قصدهم الإمام وحده، يقصد يخرجون مكفرين المسلمين ناقمين عليهم يقاتلونهم ويدعون عباد الأوثان والأصنام، هم يكفرونهم، ولهذا قال فيهم أينما لقيتم فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم، قال فيهم يرغم إلى الإسلام ثم لا يعودون إليه. اختلف العلماء فيهم ذهب الجمهور إلى أنهم عصاة وفسقة وليسوا كفارا، قال فيهم علي من يكون في فروا، فدل جماعة من الحديث أنهم كفار بصراحة الأحد في ذلك، وإن أصدقاء فيهم يرغم إلى الإسلام ثم لا يعودون إليه، فظاهر السنة أنهم كفار بسبب تكفير المسلمين واستحلالهم دماءهم وأموالهم بدون شبهة، ولهذا الصواب فيهم قول من قال بكفرهم، ولهذا أمر بقتلهم مطلقا عليه الصلاة والسلام. والطائفة الثالثة قطع الطريق، هم يخرجون بجانب أموال الناس والتعرض لهم في الفيافي والقفار في الغالب، وقد يعرضون لهم في البناء والقرى والمدن، هؤلاء حكمهم أنهم يقتلون أو تقطع أيديهم الله في الخلاف أو يصلبون أو يخلون كما قال الله في حقهم، فلا يجوز إقرارهم، بل يجب على ولي الأمر متابعتهم وبعث البعوث لتتبعهم في كل مكان حتى يمسكهم، ثم هم مخير إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وإن شاء أنفاهم كما بين الله في سورة المائدة. وقد فعل ذلك قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم العرانيون، وقتلوا الراعي واشتقوا النعم وسملوا عين الراعي، فبعثهم في آثاره فأمسكوا، فجاء بهم وقال قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة ولم يحسمهم وتركهم يستسقون فلا يسقون حتى هلكوا. شدد عليه صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الناس وأرفق الناس لكن بعظم جريمتهم وخبث جريمتهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ماتوا، هذا يدل على شدة جريمة قطاع الطريق وخطرهم على الناس لأنهم يخيفون الطرق ويؤذون المسلمين وينهبون الأموال ويسفكون الدماء بغير حق بل لطمع المال. هؤلاء هم قطاع الطريق، والواجب فيهم ان يبادوا وان لا يرحموا لظلمهم وفسقهم لظلمهم وفسقهم وعدوانهم وايذائهم المسلمين، نسال الله العافيه والصلاه والسلام. نعم لا لا اذا انهزموا وصرفوا نعم، لان له شبهه معاويه رضي الله عنه وارضاه والصحابه في قلب معاويه لما كف كل واحد ما قلد بجناحه كما قال الزهري، هذه الفتنه في عهد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يطالب في اطاله في هذا القصاص، بل دماء شبك في شبك الاسلام وحكم الاسلام فلا تطالبوا بعد حد. نعم. ولم يأخذ شيئا من قوله صلى الله عليه وسلم. هذا قول بعض اهل العلم يقال ابن عباس، لكن الصواب انها للتخييم. غير ولي الامر. نعم. نعم. ولو لم يقتلوا. ولو لم يقتلوا. نعم. نعم. الموالي من كبر وخوارج. خوارج كثروا سباتهم يقولون من علم انسان كفر ومن شرب الخمر كفر. كثرون بالمعاصي. وهم اشد. اشد نعم. ولا اقصد خيرا. يعني ما لهم المرأة هم ما لهم المرأة ناس غنيمة، هذا هو المقدم. بعض هذا قال إنها غنيمة، لكن الصواب أنه ليس غنيمة، هم قالوا ترجع إليهم. نعم. إن السلاح إذا أخذ ولي الأمر عقوبة لهم فلا بأس. فيهم سلاح لكن لو لا يكفرون ولا ظن الدليل فتكفيرهم. نعم. الأوراني لما قفعوا ما تكلم الجميع شركة تنيدي فالصلاة هذا بعد هذا يدل على شدة غضب صلى الله عليه وسلم وأنهم أراد قتلهم أراد ذاق أرواحهم. نعم. هذا هو الأمد على ما جاء عليه حي الوعي الأمد على عمل عليناهم والأصل حق الإسلام هذا هو الأصل. نعم. لا لا نعم. Thank you.